بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أنه في القسمين الأولين من تعارض الاستصحابين. رفضينكم القسمان الأولان. عليكم السلام ورحمة الله. القسم الأول أن يلزم من إجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية. مثلنا به من ذا تذكرون بالإناءين اللي بحالتهن السابقة. شنو حالتهن السابقة؟ قلنا ليس باشتباه، الطهارة مو النجاسة. إذا أردنا نجر استصحاب الطهارة هنا واستصحاب الطهارة هناك مع علمنا الإجمالي بنجاسة واحد، إجراء الأصلين يستلزم جواز شرب الاثنينات، وفي ذلك مخالفة عملية للعلم الإجمالي. القسم الثاني أن إجراء الأصلين لا يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي، لكن صام الدليل على عدم الجمع بين الحالتين السابقتين، يعني قام الدليل على انتفاء احدى الحالتين، اجماع خام على عدم الجمع بين الحالتين السابقتين، كما مثلنا بما بالماء النجس الأقل من كر إذا تمم بماء طاهر إلى درجة الكر تمم. على أي حال في هذا القسم الأول والثاني ما هو الموقف؟ قلنا لنا دعويان. الدعوة الأولى أنه لا نحمل المرجحات. الدعوة الثانية أنه نقول بالتفاقد دون التخيير. أما الدعوة الأولى وهي أنه لا نقول بالمرجحات، فقد ذكرنا الدليل عليها، وكان خلاصة الدليل عليها ماذا إذا تذكرون؟ هو أن مثل الشهرة ناظرة إلى الحكم الواقعي من أمور الاجتهادية تعاني، فكيف تقوي الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري ما دام مضمونهما مختلفان؟ فكيف أحدهما يقوي الآخر؟ نعم، إذا قلنا الاستصحاب ثمارة دليل يفيد الظن بحكم الواقعي صحيح، الشهرة تكون مقوم، لكننا لا نبني على أن الاستصحاب إمارة. هذا كله ذكرناه فيما سبق. إذا سألك سائل لماذا لم تكن الشهرة مرجحة، لماذا لم نعمل المرجحات، مش تجاوبه، قل لي عن مضمون الشهرة الحكم الواقعي ومضمون الاستصحاب الحكم الظاهري، فما داما مختلفين في المضمون كيف يقوي احدهما الاخر؟ هذا خلاصه كلامنا. هذا بعد ما بينا شيء جديد. ونقول له اذا احببت نضيف لك شيء جديد في هذا اليوم، راح نضيف لك شيء جديد، فدرسنا الجديد من الان سوف يبدا. تريد اضيف لك شيء جديد؟ شيء جديد لاجل ماذا؟ انا بين لك الشيء لا يمكن ان اكون، وغير الشيء من الامور الاجتهاديه لا يمكن ان تكون مرجحه. نقدر نقول الشيخ الأنصاري بيّن وجهين دليلين مثبتين. هما المثبتين لعدم أعمال المرجحات، لعدم جواز أعمال المرجحات. الوجه الأول ذكرناه في الدرس السابق عليكم السلام ورحمة الله، وكررناه الآن، وهو أن مضمون الشهرة يختلف عن مضمون الاستصحاب. ذا حكم مضمون حكم ظاهري، هذا مضمون حكم واقعي، إلى آخره. الوجه الثاني في هذا اليوم نقول بأن إعمال المرجحات في المتعارضين لا يتم إلا إذا المتعارضان إلا إذا كان المتعارضان يشملهما دليل الحجية، لو أمكن العمل بهما بهما بهما بهما يعني بالمتعارضة. فالخلاصة لو فرض أن الدليلين المتعارضين أمكن العمل بهما، لو فرض أن دليل الحجية كان يمكن يشملهم، حينئذ نقول ما دار يمكن العمل به فنعمل المرجحات كما هو يصير الخبرين المتعارضين. الخبرين متعارضين، واحد يقول صلاة الجمعة واجبة، واحد يقول صلاة الجمعة محرمة. لو كان يمكن امتثال كلا الخبرين دليل الحجية لا قصور فيه، يشمل هذا إن جاءكم مفهوم آية النبأ. شنو مفهوم آية النبأ؟ وإن جاءكم عادل فلا تتبينوا خذوا بخبره، هذا صالح لأن يشمل هذا الخبر وصالح لأن يشمل هذا الخبر، إذن كل منهما يشمله دليل الحجية. يعني خاف طولت يا أخي، أنا شو حسيت هواي خاف مقصودي ما صار واضح. يعني بالتالي هذا يقول لو كان كل منهما حجة في نفسه يشمله دليل حجة، يعني حجة شو هذا تعبير كبير، هذا يشمله دليل حجة، يعني لو كان كل منهما حجة في نفسه لولا المعارضة لولا عدم القدرة على العمل لولا عدم الإمكان الامتثال، لو كان كل واحد حجة في نفسه فحينئذ نعمل المرجح. أما إذا فرض كما في مقام كل واحد منهما دليل الحجية لا يمكن أن يشب له في نفسه حتى لو أمكن العمل بهما، حتى لو أمكن دليل الحجية في موردنا هذا عجيب، في موردنا هكذا بلي في موردنا هكذا. في موردنا دليل الحجية لا يمكن أن يشمل لا هذا الاستصحاب ولا ذاك الاستصحاب. عليكم السلام. احنا عندنا إناءان، حالتنا السابقة شنو؟ طهارة، متيقن بالطهارة سابقا ثم الآن أشك في نجاسة هذا وأشك في نجاسة، وعند علم اجمالي قلنا ديما بضروره النجاسه على ما هنا يقول الشيخ الانصاري لا تنقض اليقين بالشك لا يشمل لا هذا الاستصحاب ولا هذا الاستصحاب. اذا كل منهما سألت لي ليش، اقول لك شويه اصبر بعدين ان شاء الله اقول لك. فاذا دليل الاستصحاب دليل لا تنقض اليقين بالشك ما يمكن ان يشمل هذا الاستصحاب ولا ذاك، فكل من الاستصحابين في نفسه ليس بحجة حتى لو أمكن العمل بهما أصلا هما ليس بحجة. فإذا لا معنى لأعمال المرجحات، أعمال المرجحات لترجيح أحد المتعارضين على الآخر فرع كون كل ثبوت الحجية لكل منهما في نفسه. إذا كان كل منهما في نفسه يعني لولا التعارض لولا عدم إمكان العمل بأن كان يمكن العمل، إذا كان كل منهما حجة في نفسه لولا التعارض حينئذ يقال بإعمال المرجحات. أما إذا فرض أن كل واحد منهما لا يمكن أن يشل دليل الحجية كما في موردنا، لا يمكن أعمال المرجح. هسه شيخنا أنصار شو هواي صار حكي إذا في موردنا دليل الحجة ما يمكن أن يشمنه. هذا راح أبينه، وهذا من أفكار الشيخ الأنصار رضوان الله عليه. هسه ما أدري قبل أحد قايل لي وقبل أحد ما قايل لي، أنا ما أدري، بس كيف ما كان هو من أفكارك اللطيفة. يقول لا تنقض اليقين بالشك، لا يمكن أن يشمل لا هذا الاستصحاب لا ذاك الاستصحاب. لماذا؟ لأن روايات الاستصحاب ماذا تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية شنو بالله اللي يشغل ديها؟ ولكن انقض اليقين بمن؟ باليقيني. فقرتين اكو ذني خليني بدين اكثر. فقرة الاولى تقول لا تنقض اليقين بالشك، فقرة الثانية تقول ولا تنقض اليقين بالشك. وحين اذن نأتونا لو كانت الفقرة الاولى موجودة بمفردها مجردا من الفقرة الثانية امكن دليل الاستصحاب ان يشمل كلا الاستصحاب. ليش؟ لان اشير الى هذا الاناء الاول، اقول هذا الاناء الاول عندي يقين سابق بطهارته، وعندي الان شك في بقاء طهارته، فلا تنقض شيء قبلي، لا تنقض اليقين، يعني حافظ على اليقين، يعني اجري الاستصحاب، يعني ارمي على الطهارة. اقول له ممنوع. فاذا يدل على حجية هذا الاستصحاب في الاناء الاول. الاناء الثاني كذلك، عندي يقين سابق بطهارته وشك لاحق في بقاء طهارته، فلا تنقض شيء قبلي. يقول لي حافظ على يقينك السابق، يعني اجري الاستصحاب. فكل منهما يمكن ان يشمل لا تنقض اليقين بالشك، فالاستصحاب في كل من الإناءين دليل الحجية لولا التعارض يشمل لا مانع. لكن الفقرة الثانية ماذا تقول؟ تقول ولكن انقض اليقين باليقين، يعني اذا حصل عندك يقين جديد بالنجاسة فطرح فطرح فطرح شنو فطرح يقين السابق. وفي مثال الإناءين يوجد يقين جديد بالنجاسة يولا بل مو علم اجمالي اكو بالنجاسة يا اخي يا اخي إيه؟ علم اجمالي صار بالنجاسة كما عدنا يقين بالطهارة في هذا الاناء الاول. وفي هذا الاناء الثاني حدث عندنا يقين بعدم الطهارة بالنجاسة لكن في احد اناء، فمقتضى الفقرة الثانية ولكن انقض اليقين باليقين. ستقول لي الفقرة الثانية ارفع اليد عن يقينك السابق بالطهارة لأجل حصول هذا اليقين الجديد، يعني لا تجبل الاستصحاب. فاذا الفقرة الاولى تقول لي شيخنا اجبل الاستصحاب اهنا اهنا ايضا نضغط الفقرة الاولى مجردة. الفقرة الثانية تقول لي لا لا في واحد ما يمكن تجري، مفروض في واحد انا عندي يقين بنجاسة ما يمكن تجري الاستصحاب. اذا اجراء الاستصحاب في كليهما بمقتضى الفقرة الاولى يتنافى مع النهي عن اجرائه في واحدة بمقتضى الفقرة الثانية، فيحصل تحافظ بين الفقرة الأولى وبين الفقرة الثانية تناقض، يعني يحصل في الرواية لا يمكن أن تشمل للتناقض الذي يحصل بين صدرها وبينها بين الفقرة الأولى وبين الفقرة الثانية. يحصل تغافل. فبمجرد أن تأتي الفقرة الأولى بعد كلام زايد بعد أحسن وتريد أن تشمل هذا الإناء وهذا الإناء تأتي الفقرة الثانية وتقول لها كلا في واحد لا يمكن أن يجري. فالفقرة الأولى تقول في اثنين يجري، الفقرة الثانية تقول لا في واحد لا يجري، يحصل تناقض بعد بالتالي. وشي الفقرة الأولى تقول في كلتيهما يجري الاستصحاب، الفقرة الثانية تقول في أحدهما لا يجري الاستصحاب، في كليهما لا يمكن أن يجري الاستصحاب، إيشي الفقرة الثانية تقول؟ فيحصل تهافت. فلذلك الروايات والاستصحاب لا يمكن أن تشمل الإناءين لهذا التهافت بين الصدر والذيل. ولرب قائل منكم يقول لماذا لا نجري الاستصحاب في واحد منهما؟ اذا في كليهما نريد نجري ونقول دليل الحجية يشمل، صحيح تأتي الفقرة الثانية وتقول لا لا في كليهما لا يمكن، لا يمكن تصديق، لا تنقض اليقين بالشك لانه في واحد يلزم نقض اليقين باليقين لا يجري. لكن لماذا لا نجري الاستصحاب ونقول دليل الحجية يشمل واحد منهما واثنين اثنين واحد؟ الجواب نقول لك الواحد المعين يو الواحد المخير، جاوب المعين يو المخير، جاوبني. ها اذا المعين ترجح بلا مرجح، واحد المعين عن شنو نقول؟ هذا الاناء الذي على اليمين هل يشمله دليل على الاستصحاب دون ذلك؟ ترجح بلا مرجح. واذا الفرد المخير، جواب الفرد المخير لا وجود له غير هذين الفردين، نحن في الخارج عندنا فردان، هذا الإناء هذا الإناء، فرد ثالث بعنوان الإناء المخير ما موجود عندنا، حتى تقول فليشمل دليل أصحاب ذلك الفرد الثالث المخير. فلهذا حينئذ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول في موارد، وهي فكرة عامة أخذها يا أخي للشيخ الأنصاري، في موارد من آراء الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هذا أنه في أطراف العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الشأن الاستصحاب ما يجري، ما يجري من يضرب هو باب المعارضة، لا دليل الاستصحاب أصلا رواة لا ترقى ما يمكن تسمع قصور في المقتضي يعبرون عنه، يعني نفس الدليل ما يمكن يسمع لأن تطبيق في كلا الطرفين بمقتضى الصدر يتعارض مع النهي عن تطبيقه على واحد منهما بمقتضى الدليل. يعني من التسليم شنو اقول اليوم في موارد العلم الاجمالي الشيخ الانصاري يقول لا يجري الاستصحاب للقصور في المقتضي، هذا احفظ هذا الراي من اراء الشيخ الانصاري، ومن هذا يتبين انه من دون فرق بين ان تكون الحاله السابقه هي الطهاره ونريد نستصحب الطهاره، او الحالة السابقة النجاسة ونريد نصحب النجاسة. هذه الفكرة الذي ذكرها فكرة التناقض بين الصدر والذيل عامة يا اخي احتفظ بها، يعني هذا الذي اريد اقوله، سواء كان اجراء الاستصحابين يستلزم مخالفة عمل العلم الاجمالي كما في مثل من قلنا استصحاب الطهارة يستلزم مخالفة العلم الاجمالي لا راح اتكبه، او ما يستلزم مخالفة عملية كما اذا الحالة السابقة كان النجاسة واستصحب النجاسة راح اتركه، وفي الترك لا يوجد مخالفة عملية للعلم الاجمالي بالطهارة، لان علم الاجمالي بالطهارة ما يقول الا اشرب، فاذا بدت اتركه لا يكون مخالفة عملية للعلم الاجمالي. أقول على كلا التقديرين سواء كان الاستصحابان يلزم من إجرائهما مخالفة عملية للعلم أو ما يلزم، فكرة الشيخ الأنصاري ماذا هي تام تختبر بهذه الفكرة للشيخ الأنصاري. خلاصة فكرة الشيخ الأنصاري أنه في أطراف العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الأطراف دليل الاستصحاب قاصر عن الشمول لجميع الأطراف، يعني شمولة لجميع الأطراف، يتنافى ويا الذيل الذي يقول ولكن أنقذ اليقين باليقين، لأن الذيل يقول في واحد لا يمكن أن يجحد، إجراء في واحد معين ترجح بلا مرجح، في واحد مخير لا وجود له. أكرر لأهمية هذه الفكرة، أريد ترسخ عندي. الشيخ رضوان الله عليه يقول في أطراف العلم الإجمالي لا يجري الاستصحاب، أصلا دليل الاستصحاب لا يمكن أن يشمل. ليش؟ لأن إجراء الاستصحاب شمول دليل الحجة لجميع الأطراف يتنافى ويا الذيل اللي يقول في واحد ما يجري، يا واحد لأن تعدد في إناء واحد علم بصيروته نجس، ففي هذا الواحد ما يجري الاستصحاب بمقتضى الذيل، فإجراء باثنينات الاثنان هو يدل الذي يقول في واحد ما يمكن إجراء، وإجراء في واحد معين ترجح بلا مرجح، في واحد مخير لا وجود له، لأن الموجود عندنا هذا الإناء هذا الإناء، أما الواحد مخير لا وجود له. على أي حال إذا اتضح الموضوع، أفهرس الموضوع مرة ثانية حتى أطبق العبارة. الشيخ رضوان الله عليه يقول على أن الوجه الثاني لعدم اعمال المرجحات هو ان اعمال المرجح فرع شمول دليل الحجية لكلا الطرفين في نفسه، وهنا كل منهما اصد في نفسه ليس بحجة، سواء امكن العمل بهما او لم يمكن، دليل لا تنقض ما يمكن يشمله للتناقض اللي بيقلنا يصير بين الصدر وبين الذهن. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله عن الدعوة الأولى وهي أنه لا يجوز أعمال المرجحات، وننتقل إلى الدعوة الثانية. الدعوة الثانية شنو؟ أنهما يتساقطان ولا نعمل التخيط. بيّنتها هذه الدعوة الآن، بيّنتها الآن بالطبع بعد ما عدنا فرد شيء ماذا جديد. لماذا يتفاقطان ولا نقول بالتخيير؟ لأن تخيير نقول بينهما إذا كان دليل الحجية صالح لأن يشمله، أما إذا ما يمكن هو في نفسه ما يمكن يشمله كما بينت الآن للتناقض بين الصدر والذهن، فلا بد من التفاقط ولا معنى للتخيير. طبق العبارة يعني بلي احسن احد الردود الذي تذكر على الشيخ الانصاري رضوان الله عليه، يعني هي ردود متعددة، واحد من الردود هذا الذي تفضلت به وهو انه يقال بأن اليقين السابق كان الذي عندنا يقين ماذا؟ بطهارة هذا بالخصوص، ويقين بطهارة هذا بالخصوص، يعني يقين تفصيلي. اليقين الناقض لابد وأن يصير أيضا تفصيلي، بينما احنا الذي عندنا يقين إجمالي، إجمالا غير واحد من عدين. وهناك ردود ماذا أخر على أي حال يقول قدس سره هذا كله، هذا قلت بوجه الثاني يعني بعمال مرتفع مع الإغماض عما سيجيء، الذي يجيء يعني وين يجيء؟ يجيء يعني وين في الدعوة الثانية الذي بين التساقط، وأنا بين تلكيات تعدلت أنا استعجب بين تلكيات لهذه النقطة حتى تعرفها بعد الصبر. هذا كله مع إغماض عما سيجيء يعني في الدعوة الثانية الذي هي إثبات التساقط، نقول على ان دليل لا تنقض اصلا ما يمكن يشمل كلا الطرفين، فهما ليس بحجة ابدا، فلا معنى لاعمال المرجعات. اما سيجي يعني في الدعوة الثانية من عدم شمولي لا تنقض للمتعارضين، وفرض شمولهما هذا كله مع الاغمار عما تجيء من عدم، ومن فرض شمولهم شمولها يعني شمول ماذا عدلة الترجية دليلها شموله أكون إذا شموله أحسن، شموله أحسن. وفرض شموله يعني شمول لا تنقض لهما من حيث الذاتية، هاي وفرض شموله عقب عليها من يصير يا أخي هاي الشيء. هذا يقول عم على إغمار عما فيه، يعني حطف بعبارة أخرى على إغمار، الإغمار يعني هذا كله مع فرض شموله، شمول دليل الحجية يعني لا تنقض لهما، لهما يعني إما للطرفين للإناهين من حيث الذاتية، من حيث الذاتية يعني شنو من حيث الذاتية؟ يعني مع قطع من حيث الذات، ذاتية شنو من حيث الذات؟ يعني مع قطع النظر عن العمل والتعارض، لو كان بين الحجية يشمل إيه؟ هنا أعمال المرجحات إلى وجه. فهذا فرض عطف على الإغمار، التفت جيدا. وفرض هذا كله يعني مع فرض شموله، شمول الحجية لهما يعني طرفين من حيث الذات. نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين. وإن لم يجب العمل بهما فعلا خبر المتعارضين قلنا لولا التعارض لو أمكن العمل بهما، يعني هذا الخبر الذي يقول فاجئ عواجب لكن الذي يقول محرمة، لو أمكن العمل بهما لا مانع آية النبأ يشمل اثنينات، يعني مفهومة يشمل اثنينات، مانع من الشمول ما موجود. فهنا كل منهما حجة في ذاته لولا التمانع من حيث العمل، كل منهما صالح يعني شبه الحجية فإحمال المرجحات له وجه. نظير شمول آية النبأ على نظير شمول مثال إلمن قاعد يجيب مثال إلمن للدليلين الذي ماذا يشمل دليل حجية لولا التعارض، لو أمكن العمل يشمل كل من ما يحجة في ذاته. نظير شمول آية النبأ من حيث الذات، من حيث الذات أنا عقب النظر عن العمل للخبرين المتعارضة، وإن لم يجب العمل بخبر متعارض فعلا بالفعل لامتناع ذلك من باب التعارض أنه يمكن العمل بهما، ده كفر آخر. لكن لولا هذه النقطة لو أمكن العمل بهما يشمله. أما في موردنا ما يشمله. ليش ما يشمله؟ يقول يا شيخنا ليش ما يمكن يشمله؟ يقول لا تستعجل، لا تستعجل. في الدعوة الثانية إن شاء الله نجي نبين ماذا؟ أنه في إثبات التساقط نجي نبين ليش ما يمكن يشمله، لأن قلنا شموله الاثنينات يتنافى ويا النهي في اللي يقول لا تجب عرفي واحد تطبيق على الواحد المعين تجربة على الواحد المخير، واحد مخير لا وجود له بناء على هاي بناء تعليل علما لامتناع ذلك تعليل، وإن لم يجب العمل بهما فعلا، وإن لم يجب العمل بهما فعلا من باب الامتناع بناء تعليل علما العدم شمول. هذا كله مع الإغمار عما تجيه من عدم شمول لا تنقض. ليش ما يسمع؟ بناء على المختار في إثبات الدعوة الثانية يعني في إثبات التساقط. على أي حال تبي حجة ما يمكن يشمل، إذا ما يمكن يشمل فلا وجه الاعتبار المرجح أي أصلا، لأنه يعني المرجح إنما يكون مع التعارض يا أخي، يعني شنو؟ مع قابلية المتعارضين في أنفسهما للعمل، لو كان في نفس ما يمكن العمل بهما يعني بحرفيتين هنا ما يدل يمكن على المرجع، اما اذا فينا بكل ما يجب العمل به ولو لم يكن تعارض لا يجب بحجة ما يشمل لنا لا معنى لأعمال المرجحات. الدعوة الثانية اجينا نسأل الان للدعوة الثانية، ما هي الدعوة الثانية يا اخي؟ الدعوة الثانية في اثبات ماذا؟ التفاقم. بعض الاغايون العلماء قال يتساقط كلا الاستصحابين ولا نتخير من باب ان الاصل في المتعارضين هو التساقط، ليش الاصل هو التساقط في المتعارضين؟ هاي منين جبت هذا الاصل؟ قال لان دليل الحجية ما يمكن ان يشمل كلا المتعارضين. مثلا اذا واحد يقول في الخبرين مثلا صلاة الجمعة واجب، الاخر يقول صلاة الجمعة حرام، آية النبأ ما يمكن تشمل الاثنين، يعني إذا شملت الاثنين ماذا؟ ماذا تصير النتيجة مع صلاة الجمعة إذا آية النبأ شملت كل الخبرين؟ تصير النتيجة صلاة الجمعة واجبة ومحررة. أمين. فلذلك قيل بأن الأصل في المتعارضين هو التفاقد في كل متعارض، لأن دليل الحجة ما يمكنش من الاثنيناتهم، إذا شمل الاثنيناتهم النتيجة تصير أنه حرام وواجب صلاة الجمعة مثلا يصير وأغنين بعضهم ما تتعلم أثبت الدعوة الثانية بالتفاقد. الشيخ الأنصاري يقول هذا بعض، فإن هذا الأصل يتم على الطريقية ولا يتم على السببية. يعني شنو؟ يعني إذا كنا الخبر مثلا حج من باب الطريقية، يعني جعل الشارع الخبر حج من باب أنه طريق إلى الواقع، بل مع التعارض مناسب نقول بالتفاعل. نظير ما اذا اردت ان اذهب الى مكان، اي دخاطر يا اخي، الى منطقة خصوصا اخترت تلك المنطقة بعيدة، مثلا الى كربلاء ان شاء الله اريد ان شاء الله، وصلنا الى نقطة اسألنا يا من هذا الشارع الى كربلاء ومن هذا الشارع نذهب، يوجد شخصان، واحد يقول من هذا الشارع، الاخر يقول لا من ذلك الشارع. انا شنو رأيك تعمل التخيير؟ الاخر التخيير يقول مخيرين كيف ما له معنى، لا بد تفاقد يقولون سكتوا سكتوا، يعني شنو تفاقم؟ سكتوا روحوا انتوا على شغلكم، فنشوف لنا فرد واحد ثاني، اذا كلش اقلع السلحه واخذ خير، هذا شيء ثالث. يعني المناسب بالطريقين ماذا؟ يعني الخبر اذا كان حجة من باب الطريقية عند التعارض والتفاقم، لان يعني كل واحد انا اخذ باب طريق، ولا يمكن ان يكون كلام كل منهما مع التعارض، لا يمكن ان يكون طريق احدهما الناس المعين ترجح بلا مرجح اقول طريق، المخير لا وجود له من التفاعل. ولذلك عند تعارض الدليلين اذا كان حج من باب الطريق هناك هو التفاعل كما قلت في المثال، واما اذا كان الخبران حج من باب السببين، يعني شو حج الله بالسببية؟ يعني اخذ بهذا الخبر من باب انه سبب لحدوث مصلحة في مؤداء، يعني هذا يحدث مصلحة فيما يقول وذاك يحدث مصلحة فيما يقول، فالمناسب عند التعارض هو التخيير. لماذا؟ لانه دائما عند التعارض المصلحتين المناسب هو ماذا؟ التخيير دون التفاق. من قبيل انفرد واحد يقول لي شيخنا الليلة انت مدعو بيت فلان، اقول ممنون، هذا في مصلحة عظيمة، بعد هي مصلحة ورا شوية اجاني فرد واحد ثاني قال لي على انه شيخنا انت بيت فلان الليلة ايضا شي خدمة، عايشونها اي ست تزاحم بين مصلحة، لان في كل عزيمة مصلحة، مو طريق بعد المانة طريق يشنو على تزاحم بين طريقين تعرض الطريقين طبعا على لا مصلحة، كل عزيمة هي فيها ماذا؟ مصلحة. هنا نقول تعارض تساقط، لا، وهنا نقول ماذا؟ لا يمكن الجمع بين المصلحتين فإلى ان نصير ماذا؟ مخير. في تزاحم المصالح تعارض المصالح ماذا؟ يحكم بالتخيير لا يحكم بالتفاهم. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول أنتم قلتم من الأول وكرر الأصل عند التعارض هو التفاق، هذا يتم لو كان كل دليل معتبر من باب ماذا؟ طريقية. أما لو كان محتوى من باب السببية ليس الأصل ماذا؟ هو التعارض وليس التفاق، وإنما أصله التخيير، كما يجينا إن شاء الله في بحث التعارض نبين هذا الشيء. على اي حال بس ما ادرس الشيخ الانصاري ينتفع بهذا الكلام يومين، ينتفع هذا الكلام حتى تقول الاصل عند التعارض بناء على الطريقية التفاق بناء على السببية، بس تقول بالسببية شنو داري مو بعيد الشيخ يقول بالسببية السلوكية اذا تبقى المصلحة السلوكية في هواء الكتاب ماذا قدم، فبالتالي حينئذ كل منهما يصير سبب لحدوث مصلحة السلوك ليس التزاحم بين المصلحتين فلا وجه للتفاقم. على اي حال من هالجهة لا وجه للتفاقم، كشيخنا الانصاري انت احكي الدليل على التفاقم شنو؟ شو تمسك بالكلام غير مفهومه انت احكي. الشيخ رضوان الله عليه يبين الوجه في التفاقم الذي بيناه قبل قليل، ان الروايات فيها صدر وفيها دين، وبمقتضى الصدر وان كان الصدر يقول ماذا طبق الاستصحاب في كليهما لكن الدين يقول لا تطبقهم، وهذا الكلام اللي بينته طبق الاعراب. الدعوة الثانية انه اذا لم يكن مرجح، يعني اذا لم يكن مرجح او كان ولكن لم نقل، مقصود هيكي شيخ الانصاري او كان ذا بالحمادين على انه مرجح، لم نقل بإحنا المرتب الحق التفاقد دون التخيير، لا لما ذكره بعض المعاصرين من ان الاصل في تعارض الدليلين التفاقد. ليش الاصل تفاقد؟ بعض المعاصرين قال الاصل تفاقد لعدم تناول دليل، هذا توجيه التفاقد من قبل بعض المعاصرين، لعدم تناول دليل حجيتهما يعني حجية الدليلين مثل الخبرين لصورة التعارض، ما يمكن يسمنهم اثنين اثنين، وإلا قال سمنهم قلنا صفة جمعة واجبة حرام. طب ارجع من اول، يعني ما ذكره بعض المعاصرين، بعض المعاصرين ذكره ليش من قبل؟ ليش من قبل شيخنا الانصاري؟ لما تقرر، فاي لما تقرر تعليل علما للنفي، يعني لا لما ذكره بعض المعاصرين، ليش انا بعض المعاصرين؟ لما تقرر في باب التعارض من ان الاصل في المتعارضين، لما تقرر او لما يتقرر مو مهم، يعني باب التعارض بعد ما اجانب، بس الشيخ الانصاري قال لما تقرر لانه ذن المباحث لما كان يكتبها وما كان يكتبها على شكل ترتيب هيجي، وانما هي مجموعه رسائل ماذا منفصله، رساله القطع منفصله، رساله الظن، رساله التعارض، لعل ذيك الرساله تاليفها ماذا متقدم. على اسباب الحسب البلي الذي هو الذي لما تقرر في باب التعارض من ان الاصل المتعارضين التخيير اذا كان اعتبارهما، يعني اعتبار الدليلين المتعارضين من باب التعبد للطريقية، مقصودا من التعبد يعني شنو؟ بقرينة للطريقية عن باب السببية، بس اطلق عليه تعبد شو هذا فلس بيخو تعبد مقابل طريقية، طريقية مقابل بالي، لكن هو المناسب سببية يقولون او موضوعية يعبرون بعض الاسم. شنو الوجه شيخنا الانصاري؟ شنو الوجه شيخنا الانصاري؟ بل لان هذا الوجه اللي ذكر الذي قلنا هو من الاراء المعروفه للشيخ الانصاري، بل لان العلم الاجمالي هنا الاجمالي دائما بانتقاضي احد الضدين يوجب خروجهما، احد الضدين يعني شنو احد الضدين؟ لان احدى الطهارتين السابقتين، لان طهارتان السابقتان ضد علما للنجاسة المعلومة الآن بالإجماع، فأحد الضدين للنجاسة وهما الطهارتان السابقتان، نعلم بالانتقاد واحدة، بل لأن العلم الإجمالي هنا يعني تبعد أحد الضدين تبعد بسبب النجاسة الطاهرة، بل لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاد أحد الضدين يوجب خروج عن مدلول لا تنقض، بعد لا تنقض يمكن يشمل لا هذا الإناء لا هذا، ليش؟ لأن قول الإمام لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثلك، هاي مهمة هاي العبارة الثانية الفقرة الثانية، شي يدل على شيء، الشيء الأول حرمة النقض بالشك هاي من الفقرة الأولى، الشيء الثاني ووجوب النقض باليقين هاي الفقرة الثانية، فحين أدنى نأتي ونقول فإذا فرض علم إجمالي أطلع اثنين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصعبين فلا يجوز ابقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقد بالشك، لكن تحت الفقرة الاولى ما يمكن كل الاناء الابقاء، وان كان في كل اناءين اكو عد كل واحد منهما يقين سابق وشك لاحق. لكن يأتي الزير يقول الشيخ نعم وانت عدت يقين بارتفاع طاسية كأن الاسقاط في واحد نجد فيه، لان واحد حتما من طبع الطعام فيحصل تناقض بين الصدر والزير. فلا يجوز ابقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقد بالشك تحت الفقرة الاولى. ليش؟ لانه يتنادى من الفقرة الثانية اللي يقول واحد من نقض اليقين، لانه مستلزم لفرق الحكم بنقض اليقين بين اثنين، والفقرة الثانية يقول انقض اليقين باليقين. انت اذا تريد تبقي كل الانهاء تحت الفقرة الاولى يعني ما احتلت الفقرة الثانية، وطرحت الحكم اللي بتقول الفقرة الثانية وهي انقض اليقين بين اثنين. فاذا ادخال اثنين لكن كلا الاناءين تحت الفقرة الاولى لا تنصب منافي للفقرة الثانية. لعل واحد يقول شيخنا قلت هنا كلا كل واحد معين، يقول ولا ابقى يا حليم المعين، ما يمكن ان ابقى واحد معين تحت الفقرة الاولى تحت لا تنصب اليقين بالشيخ. ليش تشعر لا مرجع لاشتراك الاخر معه في مناطق الدخول من غير مرجع؟ ليش عارض تفعله مندرجا تحت الفقرة الاولى لا تفعل الثاني مندرج مع ان المناط والنقطة واحدة فيهم تجاه الامر؟ واما اهل المخير فليس من افراد الان. ليش؟ اذ ليس فردا ثالثا غير فردين متشخصا اللي بالخارج عندنا ذن الثنين، المخير ما له فرد وجود اخر غير ذن الثنين. فاذا خرج لم يبقى شيء حتى اناء بعد ما اقول لي شمله دليل لا تنقض اليقين بالشك. يا اخوان شبيهة الحكاية تدرون وين حكاها الشيخ الانصاري؟ شبيهة في كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام هناك. يعني اذا فرض على ان الانسان علم بان احد الشيئين حرام، دجاجتين اكو، دجاجة مذكات ودجاجة يا اخي شنو حرام نيت، اقدر اكل فرد واحدة؟ فرد انا اكل فرد واحدة، فرد واحدة. ليش؟ اطبق كل شيء لك حلال. الراجل كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. امد ايدي على الدجاجة الاولى اقول ما اعرف انها حرام، اعرف هل تبدأ التحليف هاي حرام؟ ها؟ هي ميتة؟ لا، فاذا اكلت. واذا ما اشبعت مد ايدك على الثانية وطبق نفس الكلام، كل شيء لك حرام حتى تعرف ما اعرف الحرام، انا ما اعرف الحرام فاكل. فاذا اطبق كل شيء لك حرام على اثنين هاتين، هاي شبهة كانت هناك موجودة، شبهة كانت موجودة انه في الموارد اللي يعلن اجمالا بانه واحد ميتة واحد مذكاة واحد حرام وواحد حلال، اطبق كل شيء لتعالى على الدنيا واتناولهن. شنو كان جواب هاي الشبهة؟ الشيخ ناتونس اجاب نظيف على قال الرواية شو تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف، يعني حتى تعرف، يعني اذا علمت انه واحد حرام ها؟ اذا علمت يعني ليس بحلال، وانا اعلم واحد منهم حرام، مفروض اعلم واحد منهم حرام. فبمقتضى كل شيء لك حلال هالمقدار بعد حتى تحب لا تقراه واسكت، كل شيء لك حلال يشمل هذه الدجاجة ويشمل هذه الدجاجة. لكن اذا نظرنا علمك حتى تعرف شي قلبي يقول شيخنا ترى اذا عرفت ترى بعد حرام مفروض عرفت انا، لان واحد من عدن هذا حرام. فاذا بمقتضى الغاية حتى تعرف من هي انا ان تطبيق كل شيء لك على علوما على الثانية، لان واحد من العرب حرام. فالصدر يعني ما قبل الغاية المغير، ما قبل الغاية كل شيء لك على، وان كان مقتضى حلية كل واحد لكن الغاية مقتضى حرمة واحد منهما. اذا لا يمكن ان اتمسك بالمغيى عن كل شيء لك حلال لاثبات حلية الثنين لانه يتنافى مع حتى تعرف، وحلية الواحد المعين بلا مرجح، والواحد المخير لا وجود له. احنا قلنا الشيخ رضي الله عليه يقول انا في ياتن قبل يقين بالشيخ ولكن قبل يقين بالشيخ نفس الفكرة ايضا قولها مو بس شيء جديد. وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة. شو قدم؟ وأن قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف لا يشمل شيئا من المشتبهين، يعني من الدجاجتين الذي واحدة من أذن مثلا ماذا حرام الأخرى حلال. وربما يتوهم، قد واحد منكم يقول شيخنا عجب الاقتراح مختصر ومفيد، مختصر مفيد وسهل، بعد احسن من هاي اكو يلا بالعشر. واحد منكم يقول شيخنا ليش ما نقول موردنا نظير ما لو قيل اكرم العلماء، والعلماء عددهم مش قد يا اخي كان 100 ألف، وانا يا اخي ما اقدر يعني شي يسمونه ما اقدر شنو يقولوا يا اكرم كل المئة، بيتي ضيق يا اخي ما اتمكن اعزمهم كلهم، وانا اش قد اتمكن مثلا ماذا 99 واحد 90 واحد 80 واحد 70 واحد اكرم. شو نقول هنا؟ نقول هو المقدار اللي بيتمكن عليه اكرمهم، والبقية ماذا لا يجب اكرام. نقول هكذا، ولا يحق لأحد ان يقول ما دمت انا ما اتمكن اكرمهم كلهم اذا لا هذا ولا ذاك يجب اكرامه ولا ذاك ولا واحد. لا يحق الواحد ان هكذا يقول. ليش؟ لانه انت ما تتمكن تكرمهم كلهم، لكن بعضهم يمكن، والضرورات تقدر ماذا بقدرها، بس ما كنت تكرم 180 يمكن اقتصر على 8. موردها من نقول كذلك، هذا اقتراح واحد من عشر، موردها من نقول كذلك. تطبيق الاقتصار على الاثنين ما يمكن، لكن على الواحد ما يمكن. لك تسين شكولاني ولا على الاثنين ما يمكن، لانه بين تشد تنافي بين الصدر وبين الاثنين، لكن تطبيق على الواحد هو ماضي محدود، فلنطبقه على الواحد كما في مدى كما في اكرم كل عادة. ما يمكن اكرام المئة اخوة 80 يمكن اكرم 80. هذا خوش اقترح جوابه شنو تقدرون يلا جوابه شنو، شلون واحد يجي يجاوب عن هذا الكلام؟ الجواب ان يقال هذا الكلام انما يتم فيما لو فرض ان الانسان كان المانع لديه فقط عدم القدرة وضيق القدرة كما في مثال اكرم الاخرى. قدرتك بيتي يا اخي ضيق، شو تسوي؟ لو لم يكن بيتي ضيق كان المناسب اكرام ماذا؟ مجموعة منه. وبما ان بيتي ضيق فنقتصر على المقدارين ممكن، هذا يتم هنا. اما اذا فرض ان المانع لم يكن هو ضيق البيت وانما كان اصلا لا يجب الاكرام من ناحية انهم ليسوا بعلماء مثلا، فهنا بعد ما الى معنى نقول الضرورات تقدر بقدرها والى موردنا من هالقدر، موردنا المانع ليس ضيق القدرة بل نفس دليل الحجية لا يمكن ان يشمل، يعني حتى لو كان لي قدرة على امتثال وتطبيق هذا الاستصحاب وتطبيق ماذا هذا الاستصحاب، لو كان لي قدرة مع ذلك لو كان لي قدرة دليل الحجية ما يمكن يشمل كل الاستصحاب، لان التنافي بين الصدر والذهن. فالمانع من التطبيق ليس ضيق القدرة وإنما المانع في الحقيقة دليل هو عدم إمكان شمول دليل الحجية لهما، يعني نقول لا مقتضي للخصوص المقتضي لا لوجود المانع، وهذه الفكرة التي تبينتها يمكن تطبيقها في موارد وجود مانع مع ثمانية عفية مقتضي. اما اذا المقتضي في نفسه ما موجود فهذا القاعدة لا يمكن تطبيقها. بل اذا تريد فرد مثال للاستصحاب مثال صحيح على وزان أكرم العلماء يكون شلون تمثل؟ باستصحابين يشملهما دليل الحجية في نفسه. يشملهما مثل ما في غير موارد علم الإجمال، في غير موارد علم الإجمال بايتي أشك كانت صدق كانت طاهرة، الآن أشك كانت نجست أو ما تنجست، علم إجمالي ما صايتي شيء ثاني غير عبايتي، صدق كانت طاهرة، أشك كانت نجست أو ما تنجست، علم إجمالي ما موجود بنجاح واحد. هنا يمكن إجراء الاستصحاب في العبائد وفي الصائغ، فإذا فرض ما أمكن إجراء الاستصحاب في كليهما، واحد وقف قدام قال شيخ ترى بس ما تجري الاستصحاب في الثانية ترى أنا تدري شو أسوي، كم يكره يا أخي الاستصحاب من معه، فهنا دليل الحجية إلى قابلين أن يشمل المشبال ما وجه إلا قبل أن يشمل هذا الطرف وهذا الطرف، لكن شو تسوي هذا ما عنده شغل جواز قدامي، فهنا أجر أقول الضرورات تقدم ماذا بقدرها، أجر الاستصحاب ماذا في واحد، فالمرء إذا كنت مثل مثال صحيح للضرورات تقدم تسامع لك ما سب الشارع، إذا تريد هذا المثال الصحيح، وأما موردا ليس بمثال صحيح، ليس مورد الضرورات، لأنه في مورده أصلا مقتضي ما تطبق يا أخي الشيء هواي، وربما يتوهم هذا اقتراح واحد منكم أن عموم دليل الاستصحاب نظير قوله أكرم كل أكرم العلماء وأنقذ كل غرير وأعمل بكل خبر، وربما يتوهم من أول أن عموم دليل الاستصحاب شوي أوضح شوي أوضح، ربما يتوهم أن عموم دليل الاستصحاب مثل ما جاء خبر أن يا وخبر أن نظير نظير يصير خبر الان، ربما يتوهم ان عموم دليل الاستصحاب يعني عموم لا تنقض كلا الاناء نظير ما نظير حكم على ان تكون غريب تحل بكل خبر في اي شيء نظيره، في انه اذا تعذر العمل بالعام في فردين متنافيين لم يجد طرح كليهما، بل لا بد من العمل بالممكن وهو الواحد المخير وطرح الاخر، لان هذا غاية المقدور، المقدور هو المقدر، ولذا ذكرنا في باب التعارض ان الاصل يدل المتعارض مع فرد الترجيح التخيير بالشرط المتقدم، يعني بالشرط الدليل الشرط المتقدم هو ماذا بناء على السببية، لا التفاقم وليس مع الشرط المتقدم والسببية لا التفاقم، والاستصحاب ايضا احد الادلة، فالواجب العمل باليقين السابق قدر الامكان، فاذا تعذر العمل باليقين من جهة تنافيهما وجب العمل باحدهما ولا يجوز طرحهما، ويندفع هذا التوهم على الجواب بأن عدم التمكن من العمل بكلا الفردين إن كان لعدم القدرة لضيق القدرة البيت ضيق يا أخي مع قيام المقتضي للعمل فيهما، فالخارج يا هو شنو فقط واحد وهو غير المقدور، وغير المقدور شنو هو، وغير المقدور شنو هو، وهو العمل بكليهما جميعا هذا غير مقدور، أما العمل بأحدهما المخير هذا مقدور فلا يخرج، فالخارج هو غير المقدور وهو العمل بكل منهما مجامعة مع العمل بالآخر، وأما كان عدم المنطلق عن آخر فهو مقدور فلا يجوز تركه، وفيما نحن فيه ليس كذلك، فيما نحن فيه ليس كذلك، يعني ليس كل منهما فيه المقتضي، المانع ليس ضيق القدرة بل فقدان المقتضي، شلون؟ إذ بعد العلم الإجمالي لا يكون المقتضي لحرمة نقص كلا اليقين موجودا، لا نقطة أصلا ما موجود، لأن قلنا كلافية بين الصدر والذيل، أصلا وعين ما يمكن أن تشمل بصدرها، لا يكون النقطة موجود، غاية الأمر منع عنهما، غاية منع عنهما عدم القدرة، لا لا لا لا لا لا، غاية الأمر من عندي أنا بدأت لتوضيح العبارة، نعم مثال هذا إذا تريد طب مثال تجد مناسب تجد مثال هذا في باب الاستصحاب يجب ان يكون هناك استصحابان بشكين مستقلين مثل مساله الصايه والعبايه مستقلين يعني من دون علم اجمالي كل واحد شكل مستقل، امتنع شرعا او عقلا العمل بكليهما من دون علم اجمالي بانتقاض احد المستصحابين بيقين الارتفاع، فانه يجب حينئذ العمل باحدهما المخير وطرح الاخر، فيكون الحكم الظاهري ما هو يكون حكم الظاهر وجوب العمل باحدهما مؤدى احدهما، وانما لم نذكروا هذا القسم. هذا كاتب بعد شهر ما بيترك شيء الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.